السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أولا أعتذر بشدة عن التأخير، الأمر يعني يخرج عن إرادتي، سائل وتأخر معي كثيرا في الكلام فأعتذر مرة أخرى، وإن كنت كان يجب أن لا أرد وقتها ولكن ما كنت أتصور أن الموضوع سيطول إلى هذا فأكرر الاعتذار. ما أدري الصوت لا يعمل، الصوت ما في صوت، صوت غير واضح، واضح؟ طيب الحمد لله. طيب كما قلت أكرر أن أسف بالتأخير، نبدأ إن شاء الله حتى ندرك بعض الوقت. ما زلنا في شرح كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نحن بفضل الله يعني على مشارف الانتهاء، يعني في الربع الأخير من هذا الكتاب المهم جدا الذي فيه نفع كبير، نسأل الله عز وجل أن ننتفع بما قرأناه فيه وبما وضحناه، وأن يجزي شيخ الإسلام الله عز وجل يجزيه كل خير عنه. ما في صوت، في إشكال في الصوت قبل ما أبدأ، يعني أرجو بس كل يؤكد علي الآن الصوت واضح ولا عندي أنا أم عندكم؟ طيب يبدو أن الأغلب الصوت فيه واضح، في الصوت أنا ما أدري، ما دام في صوت عند أحد الناس يبقى ما عندي مشكلة، المشكلة ستكون من الذي ليس عنده الصوت، ما دام يصل الصوت إلى أحد يبقى تكون المشكلة من المستقبل ليس من المصدر. طيب ندخل إن شاء الله. توقفنا الأسبوع الماضي عند قول المصنف رحمة الله عليه، وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال فسوف يأتي الله قوم يحبهم، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة، وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث الموضوع لا تصلح أن يعتمد عليها. يعني يكمل الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة المحبة، وقد بيناها الأسبوع الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخلة مع الخلة بينه وبين الله عز وجل، كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وأثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة وخص بعض الصحابة بأحاديث بيناها من الحسن رضي الله عنه حفيده، وأيضا منها أسامة بن زيد رضي الله عنه، ومنها أبو بكر رضي الله عنه، وبين حديث عمر بن عمرو بن العاص بين أن أحب الرجال إليه أبو بكر، ثم بين بأن مثلا لم يتخذ خليلا من البشر، ولو كان سيتخذ خليلا لاتخذ إبراهيم خليلا. وبعد ذلك بين وهنا يثبت او يعني يدلل ابن تيمية على حب الله عز وجل وان صفة المحبة لله عز وجل ثابتة. فالله يحب ويحب، الله يحب التوابين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المقسطين والتوابين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالله عز وجل بين بأنه يحب هؤلاء الأصناف من الناس من مخلوقاته عز وجل، فكلهم يحبهم الله، وبين بأن كما الله عز وجل يحبهم هم يحبونهم، إنه قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. فصفة المحبة هنا مشتركة، الله يحب والمخلوق يحب، ومحبة الله عز وجل ليس كمحبة المخلوق. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون بأن صفة المحبة لله عز وجل صفة تليق بجلاله وعظمته عز وجل سبحانه وتعالى، ونثبتها ولا نؤولها ولا نحرفها كما قال أهل البدع والأشاعرة بأنهم لا يثبتون صفة المحبة خوفا أو ادعاء منهم باطلا بأن من أثبت صفة المحبة فكأنه شبه بين الخالق والمخلوق، لأنهم يقولون بأن المخلوق عندما يحب تتحرك إرادة القلب أو يميل القلب فيكون للقلب هوى، فكأننا إذا قلنا بأن الله عز وجل يحب فقد شبهنا وجعلنا لله عز وجل ميلا كما للمخلوق أو قلبا أو هوى. فنقول أن هذا الكلام ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، فسبحانه وتعالى أثبت المحبة وهي محبة تليق بجلاله عز وجل كما أثبت للبشر المحبة. وكما بينا من قواعد أصول أهل السنة والجماعة بأن الصفات التي قد تشترك بين الله وبين خلقه فنقول بأن نثبتها لله ونثبتها للخلق، وكل على قدره وكل على كيفيته، فلله عز وجل صفات لا نعلم كيفيتها ولا نعلم كونها، ولكن نثبت معناها. كذلك فنقول في صفة المحبة بأنها ثابتة لله عز وجل، ثابتة بالآيات الكثيرة كما قال المصنف فسوف يأتي الله بحبهم ويحبونه. أهل السنة يقولون هناك محبة صفة ثابتة، ومن لوازم المحبة أن الله عز وجل ينعم على من يحبه، يثيب من يحبه، يعطي من يحبه. أما أهل البدع لا يقولون لا، ليس المقصود المحبة التي نعلمها، ولكن المقصود إرادة الثواب، إرادة مثلا الإعطاء. نقول هذا لازم، لكن نحن نثبت أن يحب الله عز وجل يحب بكيفية هو يعلمها وليس بكيفية البشر، ليس فيها ميل ولا إرادة القلب ولا غير ذلك، ولكن هو من لوازم محبته أنه يعطي من يحب، يثيب من يحب، يرضى عن من يحب. ولكن لابد أن نثبت هذا فارق مهم، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة، أما أهل البدع فلا يثبتون الصفات الاختيارية أو الفعلية لله عز وجل، يقولون لا يحب ولكن المقصودون إرادة، يجعلونها من باب الإرادة. فالمحبة عندهم إرادة الخير والثواب، والغضب إرادة الانتقام وإرادة العقاب، لكن نحن كما بينا نثبت الصفة ونثبت لازم هذه الصفة. هنا بيّن المصنف رحمة الله عليه بأن الله يحب هذه الأصناف من مخلوقاته، ثم بيّن منها الجهاد أيضا في سبيل الله، فقال فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين لهم كما بيّن، حتى قال والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد بيّن هذه الآية من قبل بأن الذين آمنوا هم أشد حبا لله من المشركين، سواء كان المشركين يحبون الله عز وجل ويشركون معه إلهتهم، أو كانوا يفردون الآلهة بالمحبة. فحتى لو كانوا يحبون الله ويحبون المشركين أو يحبون المشركين فقط، فالذين آمنوا أشد حبا منهم لله عز وجل. ثم بيّن بأن الخلة فخاصة، أي أنه يفرق، المحبة عامة يحب الله المؤمنين والمؤمنين يحبون الله، أما الخلة خاصة لا تقبل الاشتراك. فالله عز وجل خص إبراهيم عليه السلام وخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالخلة فقط، فلا تكون فيها اشتراك، ليس هناك خلة بين الله وبين أحد من المخلوقين غير إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم جميعا. وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، وهذا يرجع لقول العوام، كثير من العوام خطأ وجهلا يقولون إبراهيم خليل الرحمن أو خليل الله ومحمد حبيب الله أو حبيب الرحمن، ظنا منهم بأن المحبة أعلى من الخلة. والصحيح بأن الخلة هي أعلى الدرجات، لأن هي الخاصة لا تكون إلا لمن بينا، فالخلة أعلى من المحبة، وهذا القول خطأ. وكما قال المصنف كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة التي بيناها سابقا. أما ما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل فهذا القول خطأ ولم يثبت. وهذا الكلام يعني لم هذا كما قال يروى أن هذا الكلام ليس بثابت. ويكفينا بنية ما عندنا في الأحاديث الصحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما إبراهيم خليل الرحمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين والله عز وجل يحب المؤمنين وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون الله، فالمحبة مشتركة. أما فكذا فالحبيب أو المحبة ليست وصفا خاصا، لذلك جاء النبي وبين أنه يحب من الصحابة، يحب الصحابة وخص الصحابة أيضا بعضهم بمحبة أكثر، وقال الله عز وجل أنه يحب المؤمنين والمؤمنين يحبون الله. ثم قال المصنف هذا الحديث الذي الكلام الذي يأتي معنا إن شاء الله فيه فائدة مهمة، وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. ومن قال أن إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذة، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام، فمن فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن، فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة الله محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل المحب هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. هنا المصنف رحمة الله عليه يتكلم عن أو يبين لنا ويستدل بحديث قد أتى به قبل وحديث الصحيحين ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هو يريد أن يبين لنا كيف يتحصل المرء على كمال العبودية أو على كمال الإيمان، فلن يتحصل المرء على كمال العبودية أو كمال الإيمان إلا عندما يجد اللذة، يستشعر هذه اللذة، لذة الإيمان، أن يصل لأعلى مراتب الإيمان بأنه يستشعر الحلاوة فيكون قد وصل لكمال الإيمان وكمال العبودية. وحتى يصل إلى هذه الحلاوة أو كما بين وهي اللذة الذي يشعر بها، لابد أولا أن يقدم العبودية، أو يقدم الفعل، أو يقدم المحبة كما جاء في هذا الحديث. هو أولا يحب. وأخص ما يصل به المرء إلى هذه إلى كمال العبودية وإلى أعلى درجات المحبة أن يكون الحب في ثلاث. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حتى يستشعر هذه اللذة وهذه الحلاوة في الإيمان لابد أولا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا أول أمر، بأن المرء عندما يحب لابد أن يقدم محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحب أحد أكثر من محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله عز وجل، فنحن فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل. فأصل العبودية هي محبة الله عز وجل، هذا أصل الأمور، أصل المحبة وهي أصل العبودية. فكلما ازداد المرء في محبة الله عز وجل وارتقى في هذه الدرجات وأضاف معها محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي تابعة لمحبة الله عز وجل، ووصل بأن هذه المحبة أعلى درجات المحبة عنده، لا تدانيها شيء، لا يدانيها محبة الولد ولا المرأة ولا المال ولا الرياسة ولا البيت ولا غير ذلك من أمور الدنيا، كل هذه ليست في قدر هذه المحبة بشيء ولا تقترب منها، بل هو عنده السمو والعلو كله في حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أول ثلاثة من الثلاثة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم الذي بها يصل المرء إلى كمال العبودية. هنتكلم عن الأصل، هذا الأصل أولا، أصل العبودية محبة الله. ثم الأمر الثاني، من كان يحب المرء لا يحب إلا لله. فبعد أن أحب الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة الله، تأتي محبة المؤمنين في الدنيا. لا يحب أحد في الدنيا إلا لله، لأنه يراه من أهل الإيمان، من أهل التقى، من أهل الصلاح، فيحب المؤمنين من أجل الإيمان. فتكون هذه المحبة تابعة لمحبة الله عز وجل ومتابعة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى الحب في الله. هذا ما يسمى الحب في الله. وهذه ليست أمر هين، الحب في الله ليس كما يظن البعض ويلنن بها كثير من الناس، بأن كل أخ يقول لأخي أو أخت إني أحبك في الله، ولا يعلم الحب في الله هذا فضله عظيم، بل هو من سبل دخول الجنة أن يحب المرأة أخاها في الله، أو تحب الأخت أختها في الله. الرجل التحاب في الله من السبع الذي يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، رجل تحاب في الله. والحب في الله هذا يعني بين المخلوقين درجة أيضا كبيرة جدا، ليست قولا باللسان، بل هي حقا يعني شيء يلقيه الله عز وجل بين القلوب، لذلك هي عزيزة. لا أحد، لا القول شيء والفعل شيء. حقا أن يصل المرء أن يجد أخ يحبه في الله، وهو يعني يكون أصل المحبة له ليس للسمات الشخصية، وليس لأنه طيب أو أنه خلق مؤدب فقط، أو لأنه مثلا من أهل العلم، أو لأنه متصدق، أو لأنه من أهل الصلاح. هذا نحن نحب المؤمنين لصلاحهم، ولكن الحب في الله هذا أمر آخر، درجة أعلى من ذلك. هو ما أحبه إلا لله، فإن فعل معه حتى بعض الأعمال الحسنة ما يفعلها لذات الشخص، يفعلها لله، لكن هو يرى من هذا الشخص هو يعني يحبه لسمات معينة فيه، ولكن يجعل المحبة هذه لله عز وجل، يبتغي بها رضا الله، يبتغي بها أنه يكون في الفردوس الأعلى ويكون في ظل الله عز وجل بمحبة هذا الأخ لأخيه والأخت لأخيها. فهذه هذا النوع الثاني، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالثة التي قال فيها المصنف: من كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، أو يكره أن يلقى في النار. وهذا الأمر الثالث مهم جدا، لأن هذا الأمر هو أن المرء عندما يستشعر حلاوة الإيمان أو يدخل في الإيمان والالتزام، مهما حدث معه لا يمكن أن يرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه من عدم التزام. إذا كان لم يكن ملتزما، إذا كان كافرا ودخل في الإسلام، فتجده يكره أن يعود إلى الذنوب والمعاصي، ويكره أن يعود إلى ما كان سابق العهد. هذا أمر شديد عليه، مهما حدث معه لا يرجع. كما قال الكلام البديع الذي فيه النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يكره أن يرجع في الكفر، يرجع مرة أخرى للذنوب والمعاصي والكفر بعد أن أنقذه الله منه، بعد أن من الله عليه بالالتزام وبالإسلام ومعرفة الطاعات، كما يكره أن يلقى في النار. لا أحد يحب أن يلقى في النار، لا يمكن بأي حال من الأحوال. إذا قيل له ألقي نفسك في النار، أن يحب هذا؟ فكره المرء أن يلقى في النار ككره أن يرجع إلى الذنوب والمعاصي. هذا لا تكون في القلب إلا بعد أن دخل في القلب المحبة التي طردت من القلب حب اللذات والشهوات، فتجد القلب ينتفض ويدفع ولا يتحمل أن يستشعر الذنب أو المعصية، كأنه يرتجف عندما يرى شيئا حراما أو يسمع شيئا حراما أو يأتي أحد مال حرام أو يظن بمعاملة فيها حرام، يرتجف لا يستطيع أن يعني يتحمل أنه يقع في الحرام، لأن القلب قد امتلئ محبة وعبودية لله عز وجل وإيمانا، فتجده يكره أن يفعل ذلك، بخلاف الذي عنده هذه أقل فتجده لا يستشعر. هذه درجات بالطبع، ولكن الذي وصل لهذه الثلاثة، حديث هذا يعني تدبره عظيم جدا، ليست قراءته هينة. ثلاثة من كن فيه وجد الحلاوة، لن يجد الأمر الحلاوة الإيمان حقا إلا من يستشعر هذه الثلاثة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. طبعا هي بالتفاوت، كل من ارتقى المرء هذه الثلاثة فقد وصل إلى الكمال في حلاوة الإيمان. وهنا يبين مسألة، قال: لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة. وهنا يبين الأول المحبة، فبعد أن يشعر بالمحبة يبتدي يستشعر اللذة، فاللذة تالية كما قال المصنف: واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. يعني إيش؟ يعني أن الحلاوة أو اللذة، حلاوة الإيمان أو التلذذ بالإيمان أو التلذذ، والذي سيظهر بالأعمال الصالحة، يتلذذ عند الصلاة، يتلذذ بالطواف، يتلذذ بقراءة القرآن، يتلذذ بالذكر، يستشعره وهو يفعله. ليس يؤديه، هناك فارق بين التلذذ وبين الأداء فقط. التلذذ بالعمل كما قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فاستشعر حلاوة الصلاة وجعلت قرة عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فكان هذه المسألة وصل إلى المنتهى في مسألة الأكمل. كذلك من استشعر الحلاوة، أو من وصل لهذا الإيمان وهذه العبودية، يبدأ في الاستشعار، في التلذذ. فالتلذذ والاستشعار الحلاوة هو الدليل، عندما يصل المرء ويستشعر التلذذ بالعمل الصالح يعلم أن هذا هو آثار حلاوة الإيمان. فكما قال: اللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. يدرك المحبوب والذي يشتهيه، فعندما يدركه ويشعر به يبتدي يستشعر اللذة. لذلك هو يرد على من قال بأن اللذة إدراك الملائم، كما يقوله من يقول من المتفلسفة والأطباء، يعني هم يجعلون اللذة الإدراك نفسه، لكن اللذة ليست الإدراك، ليست الفعل، ده اللذة تأتي بعد الاستشعار ودخول الإيمان في القلب، والحلاوة، فبعد أن تدخل يبدأ يستشعر الأول. فقال مثلا الإنسان يشتهي الطعام، الإنسان الأول بيشتهي كما الإنسان يشتهي العمل الصالح، أو يشتهي يصل لدرجة أن يشتهي. كيف يشتهي؟ أن يحب أن يعمل العمل الصالح كما يشتهي الطعام. فإذا أكل الطعام حصل له عقيبة ذلك اللذة. كذلك إذا دخل الإيمان في القلب وأحب الله والرسول والمؤمنين وكره أن يعود في الكفر، يشتهي أن يعمل العمل الصالح. فإذا عمل العمل الصالح وجد اللذة، فاللذة كما قال شيخ الإسلام تتبع النظر إلى الشيء. فإذا نظر تلذذ، ينظر يتلذذ، ينظر إلى آيات القرآن مثلا، أو ينظر لشيء جميل من محل الله عز وجل يشعر باللذة. ولكن ليست اللذة هي رؤية الشيء، هذا فارق. هناك بعض المتفلسفة ساووا بالمسألة، قالوا رؤية الشيء هي اللذة. نقول لا، فعل الشيء هو اللذة. لا، رؤية الشيء هو الفعل، لكن ليست اللذة في الرؤية، بل اللذة تتبع النظر، تكون بعده، تحصل عقب كما قال، بل تحصل عقيب رؤيته، لقوله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فيها في الجنة أشياء جميلة هي موجودة، لكن هل أنت مجرد ما أدركتها؟ لابد. وتلذ الأعين، الأعين نظرت فتلذذت، حصلت اللذة بعد النظر، لكن هي فيها ما تشتهي، لكن ليس مجرد وجود حدثت لك اللذة، لكن لابد أولا من التذوق أو الرؤية أو الفعل حتى تحدث اللذة. ثم قال وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والألام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. يعني لابد يشعر الأول بالشيء المحبوب ثم تعقبه اللذة، أو يشعر بالشيء الذي فيه حزن أو فيه غضب أو فيه كره فيأتيه الشعور بعد ذلك بالكره. فقال فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله. فبعد أن يصل لكمال محبة العبد يبدأ يشعر بهذه اللذة. وقال ثلاثة أمور، قال المصنف نكمل الكلام، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها ودفع ضدها. قال فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. هذه الأولى، إن حتى يصل المرء إلى محبة الله قال تكميل المحبة. ما هي التكميل؟ إلا وهذه محبة الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقالوا لا يكتفي بالأصل، يعني لا يكتفى، الأصل دائما يكون هو أول الدرجات، تكون أصل الشيء ثم بعد ذلك يرتفع درجاته حتى يصل إلى الكمال. فقال هنا لا يكتفي بالأصل، بل لابد أن يصل أن يكون كل يتتخلل المرء محبة الله ورسوله حتى يصل إلى كمال المحبة، لكن قد يكون معه أصل المحبة، وهذا الفارق بين الناس. بعض الناس معهم أصل المحبة وناس معهم درجات حتى يصل إلى كمال المحبة. فهذا قال تكميل المحبة، هذا أول شيء. وقال وتفريعها أن يحب المرء لا يحب إلا لله، يبقى هذه من الزيادات، هذه هي المسألة الثانية سأتكلم عنها، أنه يحب المؤمنين لا يحبهم إلا لله. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهية إلقاء في النار، وقد بينا هذا بالتفصيل. سماها المصنف تكميل ثم تفريع ثم دفع الضد. فإذا كانت، قال المصنف، فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. والخلة ليست لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. هذه بيناها سابقا، المصنف أحيانا يعيد ليثبت الكلام، فكأنه يريد أن يقول يبين بأن الخلة ليس لغير الله فيها نصيب، أي الخلة بين المرء وبين الله عز وجل. والله لم يتخذ، لأن الخلة لابد فيها من المبادلة، من الاشتراك طرفين. فالله قد اختار إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وكانوا هم أخلاء لله عز وجل، فلذلك هي أعلى من المحبة. قال: والمقصود هنا أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط، لا محبة أو لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة، فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة، من أهل المعرفة والعلم، مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشيته. وقال: من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. المصنف أيضا هنا يعني بعد أن بين مسألة الخلة والمحبة وأن هي من عبودية الله عز وجل، أراد أن يرجع مرة أخرى ويبين خطأ الصوفية وغيرهم من بعض الطوائف في مسألة بأن من يتوهم بأن العبودية مجرد الذل والخضوع فقط لا محبة معه، وهذه طائفة يقولون بأن العبودية والذل والخضوع وليس المحبة فقط، كأنها قول الحرورية من الخوارج الذين يقولون بأن العبودية لله خوف منه فقط. وهو أيضا يرد على الصوفية عندما يقولون أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. وهو الذي قال فيها النون: أمسكوا عن هذه المسألة، ثم بين أصناف الثلاثة الذين قالوا، الذين ضلوا في مسألة العبودية، الذين قالوا منهم من قال كما قال من سلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وهؤلاء الذين قلنا يقولون نحن نحب الله عز وجل ونعبده لمحبتنا له، لا نخشى عذابه ولا نرجى منه جنته. حتى أن بعضهم يعني نقل أيضا عن ما أدري صحته عن ربع العدوية، عندما كان يقرأ عليها آيات الترغيب في الجنة وآيات الخوف من النار، فقالت: وهذا الكلام خطأ ما يقال بس نبينه، يعاملوننا كالأطفال، يدللوننا، يعني كأنها لا يعني كأنها ترى بأن عندما يرغب المرء في الجنة ويخاف من النار كأن هذه معاملة الأطفال، يدللوننا. وهذا الكلام باطل، لأن هذا ينافي لما بينا بأن الرسل دعوا كانوا يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، بل أن أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة مع أول ثلاثة آيات بيّنت كيف العبودية لله عز وجل، جمعت قول أهل السنة في الثلاثة وردت على الثلاثة فرق، سواء الذين قالوا نعبد الله بالحب فقط كما قالت الصوفية، أو المحبة العبادة عندهم المحبة لا خوف ولا رجاء، قلنا هذه زندقة وضلال، أو من أهل الإرجاء الذين يقولون المرجئة الذين يعبدون الله بالرجاء فقط، يرجون لا يخافون ويقول لا يضر مع الإيمان معصية، يفعل ما يفعله ثم يرجو من الله المغفرة والتوبة والجنة ويظن أنه بذلك فائز. أو الخارجي حروري بالنسبة لمكان الحرورة في العراق الحرورية الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وارضاه، فتشددوا في الخوف وقالوا العبادة عندهم لخوفه من الله عز وجل وتركوا الرجاء، لذلك لم يكن عندهم من أهل الكبائر الذين يفعلون الكبائر إلا أنهم مخلدون في النار ولا يرجون من الله عز وجل المغفرة. العبادة ليست كذلك، العبادة هي المجموعة ما بين الخوف والمحبة والرجاء. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد هذا فيه إلماح للمحبة، الإنسان يحب فيحمد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرجاء يرجو رحمة الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خوف من الله عز وجل الملك الجبار الذي له ملك السماوات والأرض. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، ذات الثلاث آيات الحمد لله رب العالمين للمحبة، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف، ثم بين أن هؤلاء الثلاث إياك نعبد، يعني نعبدك يا الله بالثلاثة بالمحبة والخوف والرجاء. فكيف يأتي هؤلاء الضلال المبتدعة ويجعلون العبودية واحدة من هذه الثلاثة؟ فهذا الكلام يعني كثيرا ما دندر عليه، لأن هذه موجودة إلى الآن. المرجئة أصعب ما يكون الآن، يعني يقول، وهذه هذا الكلام يدس في ما بين المجتمعات وبين الفضائيات وغيره، يصورون للناس بأن ما فرق بين أهل الطاعات والأهل الملتزمين والأخوات والإخوة وأصحاب الدين والصلاح والذين وبين ما يفعلون الفسق والمعاصي، كلهم في يرجون رحمة الله عز وجل ويقولون ما أن إلى الأخرة والله هو الذي يطلع على القلوب، ويتركون هؤلاء الناس يعني يفسقون ويفسدون في الأرض ويريدون أن يسوون بينهم وبين الملتزمين أهل الصلاح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الكلام له أصول الآن، لذلك نركز عليه، بأن من أراد أو ادعى الصلاح والعبودية لابد أن يظهر لنا ذلك، يظهر لنا أنه يعبد الله عز وجل حبا لله كما قلنا ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، خوفا من الله عز وجل، رجاء من الله عز وجل. أما بغير ذلك فهو لا يكون صادقا في عبوديته لله عز وجل، بل هو يدعي فقط أنه ليس على ما جاء عليه الرسل الذين دعوا الله عز وجل خوفا منه ورجاء من خوفا من عذابه ورجاء في جنته. ثم قال المصنف رحمة الله عليه ولهذا وجد في المستأخرين، هذا يبين بقى نتيجة هذا القول سيبينه لنا الآن، الذين قالوا بمسألة الرجاء الإرجاء والرجاء والمحبة هيبين لنا ضلال أئمة هؤلاء الفرقة خاصة الصوفية. يقول ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوة المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. يريد أن يقول يا شيخ الإسلام هنا نتيجة ما تهاونوا فيه في مسألة ادعاهم بأن العبودية الحب فقط وانبسطوا في دعوة المحبة التي هي العبودية، أدى ذلك إلى نوع من الرعونة، وهذا كله عند الصوفية ستجد سنبين، التي تنافي العبودية، رعونة وتهاون ينافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية، تجعل هذا الذي يتكلم خاصة شيخ الصوفية أو الذي الأئمة عندهم تدخله في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. طب كيف يكون هذا؟ سيظهر عندما يقول يدعي أحدهم من هؤلاء دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. طبعا شيخ الإسلام بينا في أول هذا الكتاب عندما يقصد الشيوخ يقصد شيوخ الصوفية لأنه هم هؤلاء شيوخ، هو يقصد ذلك. فهو بين هنا الآن من انبسط في مسألة أن العبودية محبة فقط خرج عن كونه مخلوق وادعى أو طلب أشياء من الله عز وجل لم يستطع الأنبياء والمرسلين أن يطلبوها من الله عز وجل. ثم قال الرسول وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال. وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. هنا الشيخ الإسلام يأتي بمثل يشبه ما يفعله أئمة الصوفية بما فعله اليهود والنصارى. فالشيوخ الصوفية انحرفت بهم دعوة المحبة لله عز وجل، إنهم غالوا في مسألة إنهم يعبدون الله لحبه فقط كما بينا سابقا، فلما عبدوا الله حبا فقط لم ينتفوا دون الأمر والنهي، قالوا نحن لا حاجة لنا في الأمر والنهي، قد ارتقينا وعلاقتنا بالله حب فقط والعبادة عندنا حب، فلم يلتزموا بأوامر ولا نواهي فأسقطوا التكاليف لأنهم يدعون وصلوا لمحبة الله فلا حاجة لهم بالأوامر والنواهي، لأن أصل الأمر والنهي عندهم أو التكاليف كما يسمونها تكاليف، لأن هي عندهم تكاليف مشقة يفعلونها فقط ليزدادوا عند الله، فلما وصلوا إلى مرتبة المحبة وأصبحت العلاقة والصلة بينه وبين ربي لا حاجة له بالتكاليف، كأنهم قالوا كما قالت اليهود والنصارى. قالت اليهود والنصارى إيش؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا بأنهم وصلوا وأصبحوا أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم، إذ كنتم أحباء لله وأبناء لله فالمحب لا يعذب أحبابه، إذا كان الله عز وجل حقا يحبكم ويرضى عنكم فلم يكن يعذبكم، لكن لأنه يعذبكم ورد عليهم الله عز وجل بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بشر ليس لكم عند الله عز وجل إلا أعمالكم، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. فهو رد هنا على الله عز وجل على اليهود والنصارى عندما ادعوا بأنهم وصلوا لمرتبة أبناء الله وأحبائه. كذلك نفس الكلام الذي قالته الصوفية أو يقولونه إلى الآن يقولون لمرديهم نفسه قالته اليهود والنصارى، والرد عليهم مثل ما رد على اليهود والنصارى لو كنتم أحباء الله عز وجل لما يعذبكم الله بذنوبه، بل أنتم بشر، أنتم بشر مخلوقين، هل أنتم أفضل من الرسل والأنبياء؟ لم يرفع عنهم الله عز وجل للتكاليف، وجاءت الآيات تبينهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، فكيف أنتم تدعون الله عز وجل تدعون المحبة وتسقطون التكاليف؟ لم يسقطها على حب الخلق إليه والرسل والأنبياء، فكيف يسقطها عنكم؟ هم قالوا مثل ما قالت اليهود والنصارى، بل أنتم بشر ممن خلق قال الله عز وجل، فهم خلق من خلق الله، عليكم الأحكام والأوامر والنواهي، يصيب المطيع ويعذب العاصي. ومصنف قال كلام يعني هنا بعد أن بينا قال كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، أي هما مع الجهل والحمق الذي فيه أوقعوا من معهم في الضلالة، كأنهم يعني مثل ما يقال كده في يعني صح المثل الذي يعرف في الذي الرجل الذي صاحب الدب وكان يعني علاقته طيبة بالدب وكان الدب يحبه كثيرا. فلما نام الدب جاءت الذبابة على الرجل فأراد الدب أن يعني ويزيح الذبابة عن وجه الرجل الذي يحبه ولا عقل له، فأتى بالحجر فضرب الحجر على الرجل ليزيح الذبابة فطارت الذبابة وجاء الحجر على الرجل فمات الرجل فقتل الدب صاحبه الذي يحبه. هؤلاء مثله بهذا الجهل والحمق الذي عندهم أضل من معهم من الناس، كما قال كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال. ما أوقعهم فيما أوقعهم فيه إلا الحمق والجهل، فضلوا وأضلوا، كما قال الله عن اليهود والنصارى أيضا أضلوا وضلوا، كانت النصارى من الضالين من النصارى ضلوا بجهلهم، ضلوا بسبب الجهل، واليهود من المغضوب عليهم لأنهم استكبروا، كانوا يعلمون الحق ولكنهم استكبروا. ثم قال المصنف رحمة الله عليه فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه، ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. هذا يبين المصنف بأن الله عز وجل إذا أحب العبد استعمله فيما يحبه محبوب، ذلك من علامات معرفة محبة الله عز وجل العبد أن يستعمله في خير ويستعمله في ما يرضى الله عز وجل عنه، وعلى العكس من علامات عدم رضا الله عز وجل أن يستعمله فيما لا يرضيه وفيما يبغض الله عز وجل عنه. ثم قال ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، فكأنه يبين أصل الأصول لأن الله عز وجل يحب من المرء ما يفعله من الخيرات والأعمال الصالحة ويبغضه فيما يفعله من الذنوب والعصيان والمعاصي، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك. وهنا أيضا يعني لابد أن نبين هذه المسألة يعني استنباطا وكان هذا ليس لكن نبين بعض أصولها سنة الجماعة، لأن الفرق الأخرى التي ظلت في مسألة الإيمان قالت أن المسلم لا يجتمع فيه إيمان وكفر أو طاعات ومعاصي أو إيمان ونفاق أو غير ذلك، إما إيمان خلص أو كفر خلص، فلما فعل المعصية أخرجوه من الإيمان، قالوا الإيمان لا يجتمع معه معاصي وذنوب، فكلما وجدوا المرء على معصية أخرجوه، هذا الخوارج فعلوا ذلك، لذلك عندما يفعل المرء عندهم الكبيرة يخرجوه من الإيمان، لأنهم عندهم لا يجتمع في المرء إيمان وكفر أو طاعة ومعصية أو إيمان ونفاق، والعكس كما في المرجئة الذين أخرجوا الأعمال قالوا الأعمال ليست من الإيمان خوفا منهم أيضا لأنهم يقولون لا يجتمع إيمان وكفر. قالوا إذا الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان عندهم تصديق القلب قول باللسان فقط. لكن أهل السنة والجماعة لا يقولون المرء يعتريه الطاعات والمعاصي. لذلك هنا قول المصنف الذي جعلني أقول إشارات من المصنف رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قال ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك، يعني الله يبغض منه هذه الكبائر كما يحب منه ما يفعله من الخير. فقد يجد المرء، فقد يكون المرء على معصية يبغضها الله عز وجل، وقد يكون عنده طاعة يحبها الله عز وجل. وهذا يبين لنا بأن عندنا مسلم ومؤمن، أو مسلم عاصي ومؤمن، والإيمان درجات. وهذا يرد على أهل البدع الذين يجعلونها إما إسلام أو كفر، إما مسلم أو كافر. لكن هنا يبين المصنف بأن الله يحب ما يجده من المؤمن من الطاعة أو المسلم، ويكره منه ما يجده من المعاصي. فإذا غلبت الطاعات أو الحسنات على السيئات كان الرضا من الله عز وجل. ولكن هذا لا ينفي بأن الله لا يحب منه هذه الكبائر الذي يصر عليها ولم يتب منها بل يبغضها فيه. ومن قال أو من ظن كما قال المصنف أنه قال الله عز وجل، قال المصنف أولا كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. درجة الحب من الله عز وجل للعبد حسب الإيمان والتقوى. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه. مثال بديع من شيخ الإسلام يبين حمق الذي عند بعض الناس اللي هو يعني كما يقول لا يضر مع الإيمان معصية. وهذا قول المرجئة، لا، لذلك يجعلون إيمان أحد الناس كإيمان جبريل أو كإيمان أبو بكر، لا يضر مع الإيمان معصية. وهذا الذي موجود عندنا الآن، ترى المرء على أو ترى المرء أو المرء الرجل أو المرأة هي على الذنوب والمعاصي وتظن وتقول قلبي أبيض وقلبي نظيف والله أعلم بالقلوب، وهي ليل النهار ترقص وتغني وتفسد في الأرض، وهذا يأكل أموال حرام ويعمل الربا، وهو يظن أنه من أتقى الأتقياء، ولا فرق بينه وبين الذي يعني يأتي بالطاعات ويتقي الله عز وجل ولا يأكل إلا حلالا. وهو فهذا الذي يظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه، كم من أدراك ما كيف علمت أن الله يحبك وأنت على هذه المعاصي والذنوب؟ حتى وإن كنت تفعل بعض الطاعات، لكن من أدراك بأن طاعاتك قد تجاوزت سيئاتك؟ فالله عز وجل يحب منك الطاعات ويكره منك الذنوب. أما من ظننت بأنك على هذه الذنوب وأن ذنوبك لا تضر لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومة عليه. رجل يأخذ ليل نهار سم، أو يشرب منكرات، أو يأخذ مخدرات، أو يأخذ أشياء ليل نهار، وهو يظن أن هذا لن يؤثر فيه، لن يضره في شيء. هذا بالضبط الذي يظن بأن الذنوب لا تضره، غافلا حمقا بأن الله عز وجل يحبه مع أنه يصر. لكن لو تاب من الذنوب تاب الله عليه، لو تاب وأناب واستغفر ورجع فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. ثم قال المصنف ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيب به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها. ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا لمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفور عنه بل ولعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدى حدود الله وإما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. هنا يبين المصنف بيان ما وقع فيه الصوفية من الضلال بسبب أنهم ادعوا محبة الله واقتصروا على المحبة من غير الخوف ولا الرجاء، حتى قالوا كما سيأتي معنا ادعوا دعاوي لا تكون إلا لله عز وجل، بل لم تكن للأنبياء والرسل كقول بعدهم. هذا قول الشيخ الإسلام كقول بعدهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ضلال. هذا الأول، جعل المريدين الذين لهم مريده، يعني الشيخ هذا، يخرج كل من في النار من الذين يتبعونه، والثاني منع أهل الكبائر من دخول النار أصالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والثالث يقول بعضهم كما قال الإسلام: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم أو غلط منه. هنا شيخ الإسلام يأتي بالطمات الكبرى عن الصوفية رحمة الله عليه، يعني كان صعيقة على أهل البدع والضلال، فيستخلص من كتبهم ما يعني لا يستقيم لأي أحد آخر أن يأتي به، فيقول يبين الدعاوى الباطلة التي ادعوها التي لم يدعها الأنبياء ولا الرسل. ده النبي الوحيد الذي جعل له شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الكبرى. يوم القيامة كل نبي يقول: اللهم سلم سلم، فإن الله غضب غضبا لم يغضبه من قبل ولا يغضبه بعده. ويأتون الناس إلى الأنبياء فيحيل لهم من أولي العزم ثم يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو الشفاعة الكبرى. وأما هذا من أئمة الضلال يقول: بلغ به الحال من الجرأة على الله عز وجل بأنه لن يترك أحد، أي أحد دخل النار من مريديه فهو بريء، ولا تجعلوا أحد من أصحاب الكبائر يدخل النار، مع أن الله عز وجل يعذب في النار من يشاء من أهل الكبائر، من شاء عذبه ومن شاء أدخلهم الجنة، أما هو يشترط أنه لا أحد من مريديه يدخلون من فعلوا الكبائر يدخلون النار، كأن بفعلهم للكبائر لا يضرهم شيء. والأخير ينصب خيمته على جهنم حتى لا يدخل أحد، كأنه يدخل يعني يضع الخيمة على جهنم ليمنع أحد من دخول جهنم. هل أحد يستطيع أن يقترب من جهنم أصالة حتى ينسب خيمة على جهنم؟ ما هذا الجهل والغرور الذي وقع فيه؟ والله يخشى أن يكون هو الذي سيدخل جهنم وهم يسيرون عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام من أبطل الباطل. ويجد لهؤلاء أناس يتبعونه يمنونهم بأنهم هم المريدين، هذا المريدين بأنهم هم الشيوخ سيمنعونهم من دخول الجنة، من دخول النار، والذي يفعل الكبائر لا إشكال عنده سيدخل، ويحلف لهم ويقسم بذلك. ثم قال المصنف هذا الكلام، شيخ الإسلام هذا من إنصافه، وترى إنصاف الشيخ، من يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم ما هذا، حتى مع المخالف منصف عندما يتكلم مع المخالفين، لو كان عنده وجه من الحق يأتي يقول في هذا الكلام في هذا الوجه حق، ولكن هذا الوجه باطل، يعني لا يأخذ كلامهم. وهذا من أراد حقا أن يكون منصفا في الردود والمناظرة مع المخالف يسمع يقرأ شيخ الإسلام يراه منصفا حتى مع أهل البدع والضلال، إذا قالوا كلمة في الحق يبين من هذه الكلمة كلمة حق وهذه الكلمة كلمة باطل، لا يكون الأمر عنده وهكذا. فقال: وهي إما كاذب عليهم وإما غلط منهم، حتى يبرئ نفسه من هذه المقولات. إما أن يكذبون على هذه الشيوخ، على شيوخهم إذا كانوا يقولوها، أو أنها لو كانوا قالوها فلا يمكن غلط، لأنه يمكن أن يصل أحد من الخلق إلى هذه الدرجة. ثم قال، ونقف عند قول هذا الجديد: ومثل هذا قد يصدر في حالة سك وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال، أي لا يقول ما قالت هذه الصوفية. إنسان عنده عقل لا يمكن يكون عنده عقل، إما إنسان مجنون أو في حالة من السكران يهدي، أما عاقل لا يقول، عاقل لا يقول، فضلا عن لو كان مؤمن، يعني لو عاقل لا يمكن أن يتصور هذا الكلام، طب لو كان مؤمنا لا يمكن أن يكون هذا الكلام أيضا. لكن لما يتمكن الضلال والجهل بالإنسان يقول ما لا يمكن أن يتصوره عقل. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، نسأل الله عز وجل أن يمتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا على ما نحن عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نقف عند هذا الكلام، عند قوله والسكر ولذة مع عدم تمييز، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.